إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكلمنا في المحاضرات الماضية عن تعريف الفطور. أنا دائما أحب أن ألخص تلخيصا سريعا عن ما تكلمنا عنه في المحاضرات الفائتة أو الماضية لأن أظن أن كثير من الناس سيحضر جميع المحاضرات أو الكلمات فيفوته ما يفوت. تكلمنا عن تعريف الفطور وقلنا أنه هو اللين بعد الشدة وتكلمنا عن أن الفطور ليس هو الانتكاس ولكن هو مرحلة من مراحل الانتكاس وقلنا أن الفطور أنواع منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام ومن كانت فترته إلى سنتي صلى الله عليه وسلم هكذا قال النبي فقد أفلح وهذا هو الفطور الذي ليس بحرام والفطور المحرم هو أن يكون الفطور الإنسان إلى غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الفطور يتكون من فطور يعني ينقسم إلى فطور جسدي تعب وفطور روحي وهذا الذي نتكلم عنه الفطور الجسدي كما كانت ستنا زينب تربط حبلا بين ساريتين في المسجد فإذا تعب جسدها تعلقت بالحبل كي تستطيع استكمال القيام فهذا فطور جسدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعوت أو إذا تعب فلينام أما الفطور الروحي هو أن تتملى نفسه العبادة وتستسقي بد لكل سالك إلى الله عز وجل أن يحدث له من الفطور ما يحدث وإننا نتكلم عن الفطور أولا ثم نتكلم عن الانتكاس وتكلمنا عن أسباب الانتكاس التي توقع في الانتكاس وتكلمنا ان في عفوا تكلمنا عن الاسباب التي توقع في الفطور وقلنا ان الفطور في نوعان ايضا غير المحرم والمباح او الذي ليس بحرام الفطور اللي هو ليس بحرام تحته الفطور اللحظي يكون الانسان في المسجد يسمع درس العلم يرتفع ايمانه ف ينشط ثم إذا خرج إلى أهله وماله وعياله انشغل بالدنيا فيقل إيمانه ده فطور لحظي أما الفطور المستمر الذي يستمر مع الإنسان شهرا وشهرين وثلاث أشهر وقد يصل الأمر إلى سنة وقد يصل الأمر إلى 5 سنوات وعشر سنوات وقد يجد الإنسان في محصرة حياته بعد أن سار إلى الله قرابة 10 سنوات أو 20 سنة يرى في تاريخ حياته في السير إلى الله عز وجل أنه كان نشيطا في أول شهر فقط في حياته في بداية التزامه ثم فترة 11 عاما أو 20 عام أو 30 على قدر ما يحدث وهذا يحدث وهذا موجود له نماذج نراها بعينه ثم بعد ذلك تجد هذا الفاتر يتحول إلى منتكس هذا الفطور له أسباب تكلمنا عنها في الكلمة الماضية قلنا ان اسباب انا هقول لكم عناوين النقاط قلنا من اسباب الوقوع في الفطور نسيان الموت وعدم تذكر الموت وضعف اليقين وضعف اليقين هو فرع عن نسيان الموت يعني اذا نسي الانسان الموت ولم يتذكره ولم يعاهد نفسه انه سيموت يحدث له ضعف في يقين. قلنا النقطة الثانية عدم الإخلاص، عدم الإخلاص في الأعمال. وقلنا بعد كده ضعف العلم وعدم متابعة أهل العلم كما فعل سيدنا أبو بكر لما أخذ حنظلة رضوان الله عليه، لما قال نافق حنظلة نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا عفسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فلم يتوقف أبو بكر رضوان الله عليه عند هذا الحد، ولكن قال له إني لا أجد الذي تجد، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه من علم النبي صلى الله عليه وسلم وليعرف كيف يخرج من هذه المحنة. فعدم متابعة أهل العلم في الأحوال هذا يؤدي إلى طول فترة الانتكاس، وقد يتحول من انتكاس عادي مش محرم إلى انتكاس إلى عفوا قد يتحول من فتور عادي اللي هو الذي يأتي على أي أحد إلى الفتور الذي يتضيع بسببه الفرائض، ثم بعد ذلك يصبح الإنسان منتكسا عياذا بالله. قلنا بعد كده تعلق القلب بالدنيا هذا من أسباب الفتور، وأن حديث حنظلة ظاهر في هذا الأمر لأنه يقول فإذا خرجنا من عند رسول الله وذهبنا إلى أهلنا أو كما قال عفسنا الزوجات والأولاد والضيعات يعني الأهل والمال والولد، هذا ينسي كثيرا من الإيمان. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة ومبخلة ومحزنة. وقلنا أن من أسباب الفتور المعاصي والذنوب، وقلنا قول القائل الذي قال أذنبت ذنبا فمنذ أربع سنوات إلى خلف، أذنب ذنبا فمنذ أربع سنوات يتأخر لا يتقدم بسبب الذنب. وبعد كده قلنا النقطة السادسة أمراض القلوب، آفات القلوب هي موجودة في القلب لا تفعلها الجوارح كالحقد والحسد والغل والكبر والعجب والغرور والرياء والسمعة. قلنا أيضا من أسباب الفتور عدم وجود هدف، تمام، وأن الشاب يسير إلى الله عز وجل بلا هدف فيتجه إلى حفظ كتاب الله عز وجل، فلا يضع لنفسه هدفا أن يحفظ كتاب الله في مدة معينة، يتوقف ويفتر عن الحفظ مثلا يوما أو يومين أو ثلاث فلا يشعر بذلك لأنه لم يجدول لنفسه جدول ولم يضع لنفسه هدف، فلا يشعر بالفتور ولا يشعر بتأخر. ولكن لو كان وضع لنفسه جدولا يحفظ في الأسبوع كذا مثلا ثم بعد ذلك يتأخر يوما يشعر فيبدأ يراجع نفسه. فمن أسباب الفتور عدم وجود هدف. وقلنا النقطة الثامنة الوقوع في أهل العلم، الكلام على أهل العلم والوقوع فيهم، وقلنا أن هذا الأمر بحسب مقداره، فمن الناس من إذا وقع في أهل العلم وقعا شديدا وتكلم فيهم كأنه يتكلم على أقوام ليس لهم في العلم من خلاق، فهذا الذي يتكلم في أهل العلم يصيبه بقدر ما يتكلم في قلبه ما يصيبه، فقد يفتر وقد ينتكس، ونسأل الله السلامة والعافية. ورأينا من ذلك قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما تكلم رجل وقال أنه لا يحكم بالسوية ولا يمشي مع الرعية ولا يحسن يصلي، فقال إن كان هذا رجل قام مقام رياء وسمعة فاللهم فعل به وفعل. حدث الذي تكلم به سيدنا سعد دعا عليه فحدثت الدعوة وكبر الرجل وأصبح. آخر نقطة من علاج الفتور من أسباب الفتور هي الفتور في علاج الفتور والكسل في علاج الكسل، فإذا فطر الإنسان يوما يتكاسل في علاج هذا الفتور الذي حدث به في هذا اليوم فيصبح اليوم يومين وثلاثة وأربعة ثم يتغلغل هذا المرض إلى القلب فيصعب. دي إيجاز كده أسباب الفتور. وقلنا أن علاج الفتور أول حاجة أن تدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن فعليك بالدعاء، أن الإيمان يخلق فيه جوف أحدكم كما قال النبي فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقلنا النقطة اللي بعديها تجديد الإيمان بالذكر، وكما كان يفعل سيدنا معاذ، يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلس يذكر الله عز وجل ساعة يجدد الإيمان في قلوبه. وقلنا ذكر الفطور من أسباب الفطور، من أسباب الفطور قلنا أنه هو نسيان الموت. طيب الله المستعان. في صوت كده يا إخوة، في صوت كده، الله المستعان. طيب قلنا ان من علاج من اسباب الفطور نسيان الموت، ومن علاج الفطور كثرة ذكر الموت واستحضار صورة القبر واهوال القبر واهوال القيامة وعذاب القبر لغير ذلك. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هازم اللذات. وقلنا قول الحسن ان الموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرح. النقطة الرابعة قلنا حقيقة الأمر تشخيص وتشخيص الحال، أن ينظر الإنسان في نفسه جيدا ويشخص مرضه جيدا حتى لا يعالج مرضا ليس فيه، فيبقى المرض على أصله ويحدث له من الآثار الجانبية التي حدثت له بسبب تشخيصه لحالته خطأ ما يحدث. فيشعر ينظر الإنسان هل قلبه مريض أو ميت، هل قلبه به ضعف، هل هذا فطور عارض سرعان ما سينقشع عنه ويمر، أم هذا فطور متغلغل، أم هذا انتكاس، أم هذا موت قلب. يعني يشخص حالته جيدا ويضع قدمه على طريق العلاج. فتشخيص الحالة قد يؤدي إلى قد يكون عنده فطور عارض ويظن أنه منتكس ويشعر بمرارة وهزيمة نفسية فلا يستطيع علاج هذا الفطور العارض، وقد يكون العكس يكون منتكسا ميت القلب وهو لا يشعر، كما قال ابن القيم وكم من صاحب قلب ميت أعمى وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب أبكم وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو مغرور بستر الله عليه. وقلنا لابد الواحد يعني ينظر في حاله جيد. النقطة الخامسة قلنا أن الفطور أصبح منتشرا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان المنكوب بأهله، فبعد كثرة انتشاره في أمة النبي أصبح للأسف ليس فقط صفة للأفراد السالكين إلى الله، ولكن أصبح صفة للأمة بأثره. فأصبح علينا أن نعالج الفطور بحمل هم الأمة، ننظر إلى الأمة من خلال أنفسنا ونقف أمام مرآة ونقول هذا هو حال الأمة، فينشط الواحد منا لكي يعني يرفع عن الأمة ما بها من الأمراض والضعف. وقلنا هنبدأ بقى إن شاء الله، احنا توقفنا عند هذا الحد في المحاضرة الماضية، وقلنا احنا نكتفي بهذا ونكمل أسباب وسائل العلاج في الفطور بعد ذلك. وقفنا عن حمل هم الأمة، هنربطها بنقطة جديدة هي النقطة السادسة من علاج الفطور، وهي نقطة الدعوة، أن لا يكتفي الإنسان بجهاد نفسه فحسب بل يدعو إلى الله عز وجل. هذا إن تحمل ذلك، أما إن لم يتحمل فعليه أن يفعل من العبادات ما يستطيع، ولكن ان تحمل هم الدعوة ولو عبر الانترنت ولو عبر نسخ الاسطوانات وتوزيعها او نسخ او الاشرطة وتوزيعها ايا كان، او المطويات ايا كان، وسائل الدعوة السهلة التي ليست ثقيلة على البدن ولا على الروح، يفعلها من باب الدعوة، وهذا يجعله يجاهد نفسه جهادا بمستوى ارقى من الاول. يعني الذي الانسان دائما في جهاد مع النفس، اعلموها جيدا، إن كنت عاميا فستجاهد نفسك حتى تظل على مستواك، وإن كنت ملتزما فستجاهد نفسك حتى تظل على مستواك، وإن كنت من أهل العلم ستجاهد نفسك حتى تظل على مستواك، وإن كنت من أهل الدعوة والعلم ستجاهد نفسك حتى تظل على مستواك، وإن كنت من أهل العبادة الذين هم عباد صوام النهار قوام الليل ستجاهد نفسك حتى. فالإنسان دائما في فضع نفسك في مرتبة ترتضيها، موجود جهاد النفس موجود، فاختر لنفسك مقاما ترضاه وجاهد نفسك بعده يعني جاهد، يعني لا تضع نفسك مع العوام الذين يجاهدون أنفسهم على قضاء الفرائض وترضى بذلك، لا ارفع نفسك مرتبة أعلى من ذلك، لكي إذا جاهدت نفسك وتوانيت أو فطرت لحظة تعود إلى إيه؟ إلى الأصل اللي هو الفرائض، لكن لا تضع نفسك على المحك بين فرض وإيه وتضيع فرض. هذا الأمر قد يموت الإنسان وهو مضيع لفرض الله عز وجل فيدخل النار عياذا بالله. وفي ملحوظة هنا هامة جدا، أنك إذا نظرت إلى المنتكس وأنت فاتر يجعل هذا الأمر علاج الفتور عليك صعب، لأنك تشعر وقتها أنك نشيط. إذا قارنت نفسك برجل منتكس وأنت فاتر عندك من الفتور والكسل ما عندك تشعر أنك نشيط، وهذا يجعلك تظن أنك لست بمريض، وهذا خطر. وأول معرفة أول وسائل العلاج إدراك أنك مريض. يعني الإنسان اللي هو مريض ولا يعرف أنه مريض ويقول له الناس وجهك يبدو عليه المرض ويقول لا لست بمريض، ويذهب إلى الطبيب والطبيب يقول له إنك مريض ويعطيه من الأدوية فيرفضها ويقول لست مريض، هذا لن يشفى أبدا، هذا لن يشفى أبدا لأنه لا يعرف أنه مريض. فأول وسائل العلاج أن تعرف أنك مريض. طب تعرف أنك مريض هذه بمراجعة النفس والنظر في أحوال النفس والنظر في دين الله عز وجل وأوامر الله، هل أنت مستقيم على أمر الله أم أنت مائل، هل أنت نشيط في سريع تلبية أمر الله عز وجل أم أنت من الذين قال الله عنهم أنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أنت من أي الطرفين؟ فتعلم جيدا أنك مريض فتبدأ في العلاج. جيد، فقلنا بعد نقطة حمل هم الأمة النقطة اللي بعدها الدعوة، ثم بعد ذلك إدراك، وهي أصلا النقطة هذه النقطة في بداية الأمر. يعني أنا هذه النقاط التي أقولها ليست مرتبة ترتيبا أولويات ترتيب أولويات، ولكن هي جمع شتات، يعني جمع شتات كده جمعته، فعلى كل واحد يخص نقطة معينة أوي أوي أوي فيحطها في الأول. ليه؟ لأن هو دي اللي هي دي اللي مأثرة. في واحد تاني الموضوع عنده مش كده خالص، هو في نقطة تانية هي دي اللي مأثرة فيه. في واحد ما شافش النقطة اللي هو عايزها موجودة في وسط الكلام، ولكن جمع هذا الكلام مع بعضه بهذه الشكل على هذه الهيئة يؤثر فيه ويجعله يصل إلى النقطة التي يبحث عنها. أريد أن أقول للجالسين بارك الله فيكم، لو أتيتم بورقة وقلم وكتبتم ما نقول عسى الله أن ينفعكم به وأنفعني به، وإن شاء الله هندي واجب، وأنا هقوله الآن واجب الكلمة، وإن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله برضه هيبقى في واجب لكي نخرج من هذه الحلقة الكلمات باستفادة. يعني أنا عايز كل واحد يسمعون الآن يكتب أي رقم على التكست لكي نعرف يعني كم واحد ما جالس. فبارك الله فيكم، أي حد موجود يكتب أي رقم لكي نعرف يعني مين اللي هياخد الواجب ومين اللي مش هياخد الواجب. الله المستعان. طيب الله المستعان، هو في أربعة بيستمعون إلى الخير إن شاء الله. طيب إن شاء الله واجب اليوم هو صلاة ركعتين بعد المحاضرة قيام لله عز وجل والدعاء فيه. احنا قلنا أول نقطة من وسائل الفطور هو الدعاء، هو أن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فواجب إن شاء الله النهاردة أن تصلي ركعتين لله، كل واحد من الجالسين يتعهد أمام الله عز وجل أن بعد المحاضرة، ليس بعدها مش شرط أول ما يخلص، ولكن لا ينام الليلة إلا بعد أن يصلي ركعتين وركع وتر لو عايز يعني، فيصلي الوتر ويصلي ركعتين ويدعو الله فيهم ويتضرع إلى الله ويناجي ربه ويقول يا رب أنت أعلم بحالي، ويتضرع ويكلم ربه ويناجي. وقلنا أنك من أول وسائل أنك تتجرد من حولك وقوتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا أبو وليد. قلنا حمل هم الأمة والدعوة إلى الله عز وجل، وعدم النظر إلى المنتكسين ولكن النظر إلى أهل الهمة العالية. النقطة السادسة وهي نقطة حيوية، نقطة سائلة في كل النقاط الأخرى، يعني نقطة هامة تابعة لكل النقاط، وهي أن تعلم أن العلاج يحتاج إلى نشاط. أن تعلم أن العلاج يحتاج إلى نشاط، يعني أنا عندي من الفطور ما عندي، هل هاخد علاج الفطور هذا مكون من حبيبات أقراص أدوية سأبتلعها ثم يشفين له؟ لا، العلاج من الفطور أن تنشط، ولكن إذا نشطت وأنت فاتغ يحدث لك من ما يحدث، قد تنتكس، قد تجد صدمة أنك لا تقوى على أن العبادة ثقيلة، قد تجد نفسك تفلت، قد تجد يحدث لك أنت قائم إلى أن تفعل ذنب حسنة معينة فتجد نفسك وقعت في سيئة. كل هذه الأشياء نعالجها بهذه النقاط التي تكلم فيها أهل العلم، نتذكرها فيما بيننا لكي نعرف جميعا الأمر جيدا. يعني فتعلم جيدا أن الأمر، يعني كل واحد فينا كده يضع لنفسه جدول لكي ينشط، يعني كان الواحد منا قبل ذلك يفعل من الطاعات ما يفعل ويفعل من الحسنات ما يفعل ويقبل على الله ولا يستطيع أن ينام حتى يصلي الوتر، ولا يستطيع أن يمر عليه الاثنين والخميس إلا وهو صائم، ولا يستطيع أن ينظر إلى امرأة، ثم بعد ذلك حدث له ما حدث من فطور وضعف إيمان ونسيان لكثير من الأعمال التي كان مداوما عليها، فعليه أن يعالج نفسه، وإلا لو مات على هذه الحالة سيندم لا محال، لأنه ولو كان محسن سيندم، لأنه كان في حالة أحسن من هذه الحالة وقل إيمانه وفتر عن شيء هو أحوج الناس إليه يوم القيامة فسيندم. فأن تجعل لنفسك، ونحن في أيام هي أظن التوقيت هذه المحاضرة يعني أو هذه الكلمات أظنه نافع، أن نحن في شهر رجب وبين أمامنا شعبان ثم رمضان، مقبلين على رمضان، فلو عالجنا أنفسنا سريعا ودخلنا رمضان نشطين، لا أن نجاهد أنفسنا ونضيع الأول 20 يوم من رمضان، بعد كده نأتي نجاهد أنفسنا مرة أخرى في العشر الأواخر، فمنا من يدرك ومنا من لا يدرك. فلا، الآن الأمر أمامنا، نضع لنفسنا جدول بعد هذا الجدول، بعد هذه الأيام سأكون عدت بفضل الله عز وجل بقواته وتوفيقه، لا بحولي ولا بقواتي، ولكن بحول الله وقواته، إلى سابق عهدي ونشاطي في أول التزامي. وفي يكون الإنسان هكذا فعل شيء، يعني أنا لما الإنسان يتحرك، لما الإنسان يسعى، لما الإنسان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لابد أن تتحرك إلى الله عز وجل، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما ينفعش الإنسان يكون فاترا ويظن أنه سيشفيه الله ويعافيه وينشطه إلى العبادة رغما عنه، لا، هذه عقيدة الجبرية. ولكن الذي بيدك الاختيار، وأنت مخير ولست مسير، والله عز وجل سيوفقك إذا تقربت إليه وإذا عملت، فالله المستعان. نرجع لنقاط العلاج، النشاط في العلاج، النشاط في العلاج، يعني أنا لا أظن أن واحد من الجالسين الآن يسمع عنده فطور ويجلس لكي يستفيد ولا يكتب في ورقة ما يقال، يعني أنا أظن الذي يفعل هذا إلا إذا كان ناوي أنه يسمع المحاضرة مرة أخرى، وأظن يعني كان يوفر على نفسه عناء أنه يسمعني يعني ويتعب نفسه يعني. فالنشاط، نشاط في العلاج، دي مش أول نقطة، دي هذه سابع نقطة تقريبا. نقولنا الدعاء والذكر وتذكر الموت وحمل هم الأمة والدعوة إلى الله، وقلنا شيء آخر، معرفة حقيقة الأمر وتشخيص الحال، خلاص. وبعد ذلك ومن ذلك النشاط في العلاج، وبعد ذلك مراعاة التدرج مع النفس، يعني لا تأخذنكم الحماسة فتقوم وتقول سأصلي قيام الليل 11 ركعة كل يوم، وسأصوم من غدا إلى رمضان، لا سأفصل بين رمضان وشعبان بيوم واحد، وسأتصدق بكل مالي، وسأصلي كل الفرائض في المسجد، وأكون جالسا في المسجد قبلها بنصف ساعة. طبعا صلاة الفرائض في المسجد دي هذا أمر محسوم، ولكنه يحمل نفسه على الجلوس، يعني لا يبالغ الإنسان، يراعي أنه فاتر فعليه أن يحمل نفسه بالتدريج. طبعا أول درجة اللي هي أقل درجة خالص اللي هو هيبدأ منها أن يكون مؤديا لفرائض الله كاملة، لا ينقص فريضة لله. يتدرج في النوافل اللي بيتقرب بها إلى الله عز وجل. أما الفرائض فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. النقطة الثامنة وهي نقطة من الواجبات، وهي صلاة الجماعة. كان هذه صلاة الجماعة أقوال أهل العلم فيها كثيرة، ولكن على والله يا إخوة صلاة الجماعة هذه للذكور أو للرجال عموما، والله يا إخوة من يعني أنا لا أرى لها نظير في إحياء النشاط. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أرأيتم لو أن نهرا أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أترون يبقى على بدنه من ضرره شيء؟ أترون يبقى على بدنه من ضرره شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. رجل أمام بيته نهر يغتسل فيه 5 مرات يوميا، أيبقى على بدنه من ضرره شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلاة الخمس يكفر الله بها الخطايا. صلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة، منها تكفير الخطايا، ومنها الذهاب إلى المسجد والرجوع إلى المسجد والصلاة، فهذا من الطاعات التي تزيد الإيمان، فيحدث لك انتعاشة، فتبدأ تستطيع أنك تفعل من الطاعات طاعات أخرى، لأن الحسنة من جزاء الحسنة أن تفعل حسنة أخرى، ومن عقوبة السيئة أن تقع في سيئة أخرى. تمام؟ ومن فوائد صلاة الجماعة أنك تجتمع بإخوانك في المسجد الذين عاهدتهم منذ البداية، والذين كانوا يجلسون معك في حلقات الذكر وحلقات قراءة القرآن وحلقات الحفظ، والذين تذهب معهم إلى مجالس أهل العلم. هؤلاء إذا جلست معهم تذكرت نشاطك وتذكرت ما كنت عليه فتنشط. أنا كتبت صلاة الجماعة هذه، ولو كتبنا بقى الصيام والزكاة كلها من المنشطات، ولكن أنا أتكلم عن صلاة الجماعة بالأخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الذي يعيش وحده بعيدا عن أهل بعيد عن إخوانه الملتزمين يأكله الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا بذلك وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قطيع الغنم الذي يسير معا في طريق واحد لا يستطيع ذئب أن يأتي ليأكله، وإن كان أقوى من أي واحدة فيه، لكن الاجتماع الخراف يجعلهم أقوياء. فسبحان الله، يقول النبي: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا بعدت أنت عن إخوانك تضعف همتك وتكون فريسة للشيطان، فنسأل الله السلامة والعافية. لذلك فليحرص أي أخ موجود يعاني من الفطور ويضيع صلاة الجماعة، لا يسأل لماذا أنا فاتر، لأنك مضيع لصلاة الجماعة أصلا. فالتزام صلاة الجماعة هذا أمر لا بد منه للفاتر، وليس في أي مسجد، ولكن في المسجد الذي التزمت فيه وكنت وفيه من الإخوة ما يعينك على الطاعة، يتفقدك في أيامك إذا مرضت، وتفقدك إذا بعدت عنه. هذا الأمر يحمل الإنسان على الله المستعان. النقطة التاسعة أو العاشرة: عدم الإفراط في القلق. كثير من الناس تجده يائس أو عنده من القلق ما عنده يجعله يشعر أنه لن ينشط أبدا، عنده فطور فلا يستطيع أن ينشط. هذا الأمر خطر، أن تقلق قلق زائد عن اللزوم يؤدي إلى اليأس، واليأس يؤدي إلى الهزيمة النفسية، فتصبح فريسة لنفسك، تصبح فريسة لنفسك، وهذا الأمر خطر. يقول ابن الجوزي بعد أن تكلم عن أحواله، يقول: طلبت العلم وأنا صغير، وحتى عبدت الله عز وجل، فلم أحدا أفضل مني. يقول هكذا: او كما قال يعني، لكن نص الكلام اللي جايبه هو تقول هي ثم عاد، عاد الله عز وجل فغمسني في التقصير والتفريط، يعني او عادت نفسه فغمسته في التقصير والتفريط حتى رايت اقل الناس خيرا مني. هو كان الاول نشيط جدا وكان عنده من العلم والطاقه والنشاط ما عنده، حتى كان يقول عن نفسه انه كان يجلس وامامه ابن الجوزي هذا من اعظم الوعاظ الذين جاءوا بعد جيل الصحابه، كان يجلس في مجلسه الالاف ويحدثهم ويبكون جميعا. فيقول ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رايت اقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع من التهذيب والتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. الكلام ده واضح جدا يا إخوة ولا مش واضح؟ كلام واضح. هو يقول ثم عاد بعد أن كان هذا رجل نشيط جدا في العبادة وقوي جدا وعنده من العلم ما عنده وكان في حالة رائعة، انغمس في التقصير والتفريط. يقول حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني الله عز وجل لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني من ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا النوع هذا نوع من التهذيب والتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل عندما كانت حالته نشطة وكان مجتهدا ولم يرى أحدا أفضل منه لخرج إلى العجب، وإما إلى اليأس، إما أن يخرج إلى اليأس عند البطالة عندما كان يحرمه الله من قيام الليل بسبب تفريطه وذنوبه. يقول لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. هنا يقول ما نقوله وهو عدم الإفراط في القلق الذي يؤدي إلى اليأس، وكذا عدم العجب بالنفس الذي يؤدي إلى اللامبالاة والذي توقع في كل رذيلة. فالله المستعان. النقطة التي تليها في العلاج، أنا مش شايف حد، أنا لا أشعر أن أحد يكتب صراحة، يعني أنا لا أشعر أن في حد بيكتب، فالله المستعان. معرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، معرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، أن يعرف الإنسان ما هو قائم فيه وما هو مقبل عليه، وذلك يتأتى بالنظر إلى حال المقبلين على الدنيا وما حصلوه لدنياهم وآخرتهم، وحال المقبلين على الآخرة بصدق وما حصلوه في دنياهم وآخرتهم. طيب، الأمر هنا يحتاج إلى النظر بتمعن، لأنك قد ترى إنسانا اجتهد في الدنيا ووصل فيها إلى مرتبة عالية، يعيش أصبح اجتهد في دراسته واجتهد في الدراسة بعد الدراسة وحصل على ما حصل من تدريبات والشهادات وما إلى ذلك، ثم عمل في أحد الشركات التي تعطي أجورا عالية لأنه أصبح غالي الثمن، وإنسان آخر ترك هذا كله وعمل عملا يطعمه فقط هو وأهله ويمر عليه الشهر بصعوبة، ولكنه حصل من العلم ما حصل وأصبح داعية إلى الله عز وجل. الأول حصل على التنعيم في الدنيا، والآخر حصل على التعب في الدنيا. انظر إلى قول ابن مسروق الخولاني، يقول لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال النبي لمعاذ: إياك والتنعيم، فإن عباد الله عز وجل ليسوا بالمتنعمين. إذن ماذا على ماذا تحصل الذي اجتهد؟ هذا ليس تنفيرا من الدنيا، وهذا ليس تقليلا من شأن الدنيا، ولكن الدنيا هذا لا يجعلنا نتركها لغير المسلمين، ولكن نجتهد، ولكن نجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، نجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والتنعيم، فإن عباد الله عز وجل ليسوا بالمتنعمين. وقالها عمر بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تزول لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يقول ابن الجوزي أيضا، أنا نقل كثير جدا من كلام ابن الجوزي لأنه من أفضل من تكلم في هذه المواضيع، يقول ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشرتي إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا. انظروا هذه المقارنة رائعة جدا، يقول ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم. هو يقارن بين نفسه وبين أقرانه من أهل عشيرته الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وهو أنفق عمره في طلب العلم. يقول فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. كلام واضح. يقول الفرق بيني وبينهم أنني لم يفتني مما نالوه اللي تحصلوا عليه في أيديهم، لم يفتني منه إلا ما لو تحصلت عليه لندمت، لأنه من الإقبال على الدنيا والذي يعني يلهي والذي وهكذا. يقول ثم تأملت حالي، نظر مرة أخرى إلى حاله، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشه، وجاهي بين الناس أعلى من جاهه، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس ونسيت تعبك وسهرك. كانوا ينامون بعد عملهم في الدنيا، يذهبون إلى الفراش فينامون مستريحين ويتمتعون بأزواجهم، وأنت كنت تسهر. فيظن إبليس أنه بهذا أتى عليه بالقاسم. ويقول يعني فقال لي إبليس، يعني يظن وهذا من وسوسة النفس يعني أو هكذا، يقول نسيت تعبك، يقول إبليس له نسيت تعبك وسهرك. فقلت له أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، عند رؤية يوسف لا قيمة لتقطيع الأيدي عند رؤية يوسف. لما قطعنا أيديهن، لما رأينا يوسف عليه السلام لم يشعرنا بتقطيع الأيدي. لماذا؟ لأن رؤية يوسف ومتعة النظر إلى يوسف فاقت هذا الألم الذي كان المفترض أن يشعروا به ولم يشعروا به، لأن المآل، ولأن الإخوة يريد حد يمسح التكست ويريد حد يعني يجلس على هؤلاء، ما فيش الظلام، الله المستعان. يقول تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، يعني الذي تعب في الدنيا وجاهد وفعل ما فعل لله عز وجل، ثم يوم القيامة وجد النبي صلى الله عليه وسلم منتظره على الحوض فأسقاه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ودخل الجنة، ثم بعد ذلك نظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. هذا رجل ما قيمة التعب الذي تعبه؟ هنا الشيطان يقول ابن الجوزي فقال لي الشيطان، فقال لي إبليس ونسيت تعبك وسهرك. قلت أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق. وما طالت يعني أنت لو عندك صديق مشتاق إليه وأنت تسير إليه في طريق، هذا الطريق طويل في الحقيقة، لم تشعر أنه طويل، ولكنك إذا دخلت هذا الطريق تسعى إليه سريعا، ومهما شعرت بتعب لا تجلس تستريح لأنك مشتاق إلى أن ترى أخيك وصديقك. فعلى قدر الجائزة يكون عدم التعب، عدم الشعور بالتعب. النقطة التي تليها اللي هي النقطة 12 من وسائل العلاج، الخوف من النفاق. الفتور يا إخوة يوقع الإنسان في نفاق، ولو قارنت حال الفاتر مع حال المؤمن لعلمت أن هذا الفاتر قد يصل في يوم من الأيام إلى أن يصبح منافقا خالصا، منافقا نفاق أصغر. فإذا تمكن منه هذا النفاق الأصغر وظل على ما هو عليه انتكس فأصبح منافقا نفاقا أكبر، نفاقا أكبر. الذي يفطر عن صلاة الجماعة قال عنه الصحابة قديما وما ولقد أتونا وما يتخلف عنها إلا منافق. ويقع في ما قال ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. صفات المنافق ثلاث: إذا تحدث كذب يكذب لأنه لا يستطيع أن يقول لإخوانه أنا لم أصلي، يكذب لأنه لا يستطيع أن يقول لإخوانه ما صليت الجمعة كنت نائمة لأني سهرت أمام التلفاز أو أمام الإنترنت فاستيقظت بعد الصلاة. يكذب ثم يكذب ثم يكتب عند الله كذابا. هكذا الذنوب. وباء إذا حل بالجسد وترك ينتشر فينقلب الإنسان من نشيط إلى فاتر فتور لحظي، ثم بعد ذلك ينقلب الإنسان من فتور لحظي إلى فتور ممتد معه إلى شهور وسنين، ثم بعد ذلك ينقلب الإنسان إلى منتكس، ثم قد يقع بعد ذلك في الكفر عياذا بالله عياذا بالله. فعمر رضوان الله عليه كان ذهب إلى حذيفة وقال له: يا حذيفة أستحلفك بالله أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ عمر الفاروق ثاني رجل في الأمة، ثاني رجل في الأمة بعد النبي وأبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، أبو بكر وعمر هما أعلى رجلين في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يخشى على نفسه النفاق، وقد خاف على نفسه النفاق أيضا أبو بكر لما جلس مع حنظلة وقال له حنظلة نافق حنظلة، فقال له إني لا أجد الذي تجد، لما قال له إن نكون عند رسول الله فيحدثنا عن جنة النار فكأنها رأي عين فإذا ذهبنا إلى أهلنا نسينا كثيرا، فقال له إني لا أجد الذي تجد، فخاف على نفسه أيضا أبو بكر من النفاق. يقول أحد السلف: رأيت 70 صحابيا كلهم يخشى على نفسه النفاق. فأن تخاف وأن تفاتر أن تقع في النفاق وأن يتغلغل في قلبك النفاق. فادعو الله عز وجل أن ينجيك من النفاق، واسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يبتليك وأن يجدد الإيمان في قلبك، وتفقد حال الأحوال التي أو الأشياء التي ميز النبي صلى الله عليه وسلم بها المنافقين صلى الله عليه وسلم، منها أن صلاة الفجر والعشاء دائما فاعلم أنك لست كذلك. أما إن كنت تضيع الفجر والعشاء أو تضيع الفجر وحده اعلم أنك بك من النفاق ما بك، فاسعى وجاهد نفسك حتى لا تموت على هذه الحال. نسأل الله السلامة والعافية. النقطة التي تليها اختيار الصديق. والله يا إخوة أمر الصحبة، وأنا لا أدرك كيف يستطيع إنسان أن يلتزم وحده بلا صحبة، وكيف يستطيع إنسان إذا كان فاترا أن ينشط وحده بلا صحبة. يعني أنا الواحد أصلا لو جميع قصص الإخوة كيف التزموا وكيف أطلقوا لحاهم وكيف صلوا في المسجد وكيف يعني التزم بتعاليم الكتاب والسنة تجده من خلال صديقي فلان علمني كذا. والله أنا أذكر إلى الآن الأخ فلان يعلمني كيف أجلس في التورك والجلوس العادي والافتراش، والأخ فلان يقول لي الإزبال حرام. لسه فكرها أول مرة سمعت أن الإزبال حرام كنت مستغرب جدا، إزاي إيه؟ كنت لسه صغير فما كنتش مدرك الأمر، يعني إزاي هدوم تبقى طويلة وصغيرة تدخل في الدين. فقال لي حديث النبي، فقلت له ثيابك؟ قال قصرتها فقصرت ثيابي وأنا صغير. فهذه الأشياء تعينك أنت والله إلى الآن لما أجتمع بهذا الأخ أتذكر هذا الموقف. هذا يحدث عندي من من من من التذكر الأيام التي كان الإنسان فيها حديث عهد بالتزام فينشط. فعليك أن تختار الصديق الذي تجلس معه، وعليك أن كما قال المرء على دين خليله، ولينظر أحدكم أن يخل، واللجوء إلى الرفقة الصالحة وعدم الابتعاد عن الإخوة الذين يذكرونك بالله. يقول أبو الدرداء سأل أحد إخواني فقال له أين تسكن؟ قال قرية دون حمص، في بلد قبل يعني في مكان قبل حمص، يعني هو منعزل عن الناس عن أهل حمص أو أهل حمص. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني عددهم كلهم ثلاثة، اللي في ناس اللي في بلد أو ناس في بدو عايشين في البادية، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذه أيضا فأمر الصحبة أمر ها. وانظر إلى قول الحسن لما قال: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكرونا بالدنيا وإخواننا يذكرونا بالآخرة. والله إخوة هذا الكلام كلام رائع وماتع وتجده عمليا موجود. والله إخوة يعني مشايخنا أحب إلينا فعلا من أهلينا، مشايخنا أحب إلينا من أهلينا، هم الذين علمونا الدين، هم الذين علمونا التوحيد والولاء والبراء والنشاط في الدعوة والتوحيد إلى غير ذلك. وأهلنا في بداية الأمر كانوا يحاربون ذلك لجهلهم، ولكن الآن بفضل الله عز وجل وبمجهود مشايخنا ثم بمجهود مشايخنا التزم أهلنا التزمت أهالينا وأصبح الأمر فيه خير. فأهلنا أحب إلينا من أهلنا، مشايخنا عفوا أحب إلينا من أهلنا. يقول الحسن: إخواننا أحب إلينا من أهلنا، فأهلنا يذكرون بالدنيا وإخواننا يذكرون بالآخرة. فعليك أن تصاحب رجلا علي الهمة، لا أن تصاحب رجلا دني الهمة. علي الهمة يصحبك إلى المسجد في كل صلاة ويذكرك بقيام الليل ويذكرك بما يتكلم فيه، إذا تكلم تجده يتكلم بالدين، وإذا قال تجده يقول بكلامه. ممكن أضرب على عمر بن الخطاب بدون زحمة عليك أخي الكريم؟ خليني أضرب الحلقة. الله المستعان. طيب إخوة يا ريت تبقوا صحيين، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. طيب في صوت كده؟ طيب الله المستعان. انا عايز اوجز عشان خاطر ما اطولش عليكم. قلنا صاحب انسانا علي الهمه ينفعك لا يضرك، هو قد لا يرضى بك اصلا كان ان تكون صديقا له لانك دني الهمه، ولكن يعني كما يقال يعني انظر في احوال الاخوه واختار لنفسك اعلى اخ ورافقه رغما عنه، يعني انت قل له ساطيعك ولا ادني همتك فتتبعني ويوميا مر عليه واجعله يتصل بك وصلي معه الجمعه. الله المستعان. النقطه التي تليها الصدق. يقول الله عز وجل: فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. يقول الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له، أي إذا جاء الأمر بجد وأمر محتم ففي هذه الحالة لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأول قبل أن يبذلوا الجهد ويستعينوا بالله. ده كلام الإمام السعدي يقول: ومنها وذلك خيرا لهم. ليه؟ يقول من وجوه. الوجه الأول أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. فهو الإنسان عاجز ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله. فلو عزم الأمر فإذا عزم الأمر فلو صدق الله، يبقى صدق الله أولا بالاستعانة بالله كما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وبذل الجهد في امتثال لأمره. يقول: ومنها ومن هذه الوجوه أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحالي. يعني إنسان إذا تعلق بما سيفعل في المستقبل ضعف عن العمل في وقته الحالي لأنه انشغل عن وقته الحالي، وأيضا ضعف عن العمل بوظيفة المستقبل لأنه فطر الآن، فإذا جاء المستقبل أتاه هذا الرجل فاترا، هو الآن نشيط انشغل بما هو آت ففترت قوته عن إيه؟ عن وظيفة وقته الحالي، فيأتي غدا المستقبل وهو فاتر فلا يستطيع أيضا القيام للأعمال المستقبلية مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتآلي أو المتآلي الذي يجزم بقدرته. رجل ضعيف يجزم أنه سيقدر وهو ضعيف، فأحوى به أن يخذل أن يخذل ولا يقوم، لأنه اعتمد على نفسه ولم يعتمد على الله عز وجل. ده كلام الإمام السعدي في قول الله عز وجل إذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. والإمام ابن كثير يقول كلام مختصر، يقول أي إذا جد الحال وحضر القتال فلو صدق الله أي أخلص النية لله، فعليك أن تكون مخلصا لله عز وجل مراقبا لله. وأول سبيل الصدق أن تنفتح بقلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، تنفتح بعين بقلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، فلا تفعل فعلة إلا وتشعر أن الله ينظر إليك، ولا تتكلم بكلمة إلا وتشعر أن الله ينظر إليك، ولا يخطر ببالك فكرة إلا وتعلم أن الله ينظر إليك ويعلم ما في رأسك. فوقتها تبدأ في الصدق، وأنه لا محالة، لا فرار من الصدق. على من تكذب، على من تكذب، تكذب على علام الغيوب، لا يفعل ذلك إلا مجنون، نسأل الله السلامة والعافية. النقطة التي تليها إعداد العدة والاستعداد، وهذه النقطة ونقط كثيرة أقولها في ما بين النقاط، نقط يعني محورية. يعني محورية يعني تنفع في كل، يعني تنفع في صلاة الجماعة أن تكون صادق، نقطة الصدق، وينفع في صلاة الجماعة أنها أن تكون مستعدا للطاعة أصلا. فإعداد العدة هذه أن تتأهب للعلاج من الآن. احنا قلنا إن شاء الله ندينا واجب، صح كده، بعد المحاضرة وبعد الكلمة بعد ما تسمعه إن شاء الله، الذي يريد أن يجلس ساعة أو ساعتين أو كما يستطيع، ولكن لا ينام ولا يأتي الفجر إلا وقد صلى ركعتين. الله عز وجل دعين الله أن ينجيه من هذا الفضول، وأن يوفقه إلى الطاعة، وأن يبلغه رمضان، وأن يتقبله منه. اللهم أمين منا جميعا. إعداد العدة للعلاج، تعلم يقينا أن العلاج سيحتاج منك وقت، ومش كل مش أول ما تحط رجلك في العلاج هتشفى، لا، لابد أن تعاني ما يعانيه المريض، تعاني ما يعانيه المريض. أنا عايز أقول كلام قاله ابن الجوزي، كلام ماتع جدا. يقول أيها المذنب إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل زال عني من الجزاء ما أكره. يقول فلعل توبتك لم ما تحققت. يقول ابن الجوزي، حد موجود يا إخوة من الناس ولا ما في أحد؟ يعني لما أجد مفيش تفاعل من الإخوة على التكست بشعر بال. طيب هنقول تاني، احنا بنتكلم في نقطة الاستعداد وعدم الايه القنوط، وان الواحد يكون متيقظ. يقول عشان تبقى مدرك لحقيقة العلاج، ان العلاج ليس فقط ابن الجوزي، نعم، او ابن الجوزي. يقول ابن الجوزي او ابن الجوزي يقول عشان بس هذا الكلام هام جدا، حتى لا تظن أنك إذا وضعت قدمك على أول طريق العلاج كده أنت خفيت، لا، الأمر قد تظل واضعا قدمك هكذا وتسير إلى الله عز وجل وتبدأ في العلاج، ويكون من عقوبات الذنوب الماضية أن علاجك يتأخر، فلا تمل، لا تمل. يقول ابن الجوزي أيها المذنب إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل لا زال عني من الجزاء ما أكره. يقول فلعل توبتك ما تحققت، وإن للمجازاة زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى يقضي ينقضي أوان. مش احنا نقول دور البرد والإنفلونزا إذا أتى للإنسان يقعد 3-4 أيام وكده كده هتاخدهم، هتاخدهم 3-4 أيام دول، أخذت أدوية وأثقلت في الجرعة ولابد أن تأخذ هذه 3 أيام، صح كده؟ في الذنوب أحيانا يكون العقاب لابد أن تأخذه كاملا حتى يكفر الله عنك. فيقول ابن الجوزي: وإن للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه. اسمع: وإن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة. كلام مات. يقول: إن بين زمان وعصى، وعصى آدم ربه فغوى. يقول: إن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة. الله عز وجل لما قال فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، تمام، هو حدث له، هو تاب وربنا قبل توبته، تمام، ولكن تلقى بعدها بمدة. هذه المدة لم يتلقى في أول الأمر. يقول هنا ابن الجوزي: فإن بين زمان وعصى آدم إلى إبان فتلقى من ربه كلمات مدة مديدة. هذه لكي يكثر آدم عليه السلام من التوبة ومن الاستغفار حتى تكون كفارة لما فعل، حتى تكون كفارة لما فعل. فالشاهد: إن للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه. وإن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة. فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلى الماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى. ثم تكررت دفع الغسلات، ثم تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. كلام ماتع جدا، كلام ماتع جدا. واضح الكلام يا إخوة ولا نعيد؟ واضح الكلام ولا أعيده تاني؟ فإعداد العدة والاستعداد هتؤجل أي شيء، تؤجل أي شيء وأنت تعلم أن العلاج قد يستغرق شهرا، شهرين، 3-4 سنة، ليس بالكثير، في سبيل أن تعود إلى نشاطك وأن تموت على هذا النشاط. ولو مت وأنت مجاهدا لنفسك فبها ونعم، فبها ونعم. فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلى الماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى. ثم تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. يقول: بقي آدم يبكي على ذلله 300 سنة. هذا الكلام طبعا هو مش حاطط أسانيد، لكن يتكلم هكذا، الله المستعان. فاستعداد العدة ومعرفة حقيقة الأمر أن العلاج مش يوم ولا 2 ولا 3، ممكن يزيد عن كده، ممكن يبقى في أول ما تقول يا ربي يجيبك الله عز وجل فتبرأ. النقطة التي تليها التوبة، وهي نقطة في كل يعني التوبة يا إخوة في أول الطريق، والتوبة في وسط الطريق، والتوبة في آخر الطريق. يعني التوبة الله المستعان. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وقد ذكرنا أن التوبة التي جعلوها من أول المقامات هي غاية العارفين. شوف، أول مقام وهي الغاية، خلاص، ونهاية أولياء الله المقربين. ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم فوق حاجتهم إلى المحاسبة في بدايتهم. يعني الإنسان الذي قطع شوطا من الطريق إلى الله عز وجل وظل في الحياة 20 عام، 30 عام، 40 عام، 50 عام، كلما زادت به المدة كلما احتاج إلى المحاسبة أكثر، لأن أعماله قد زادت. فالتوبة هي أول المقامات وغايتها، وهي أول طريق العارفين ووسطه وآخر. فعلينا أن نتوب. وفي التوبة، وقد أمر الله عز وجل بالتوبة كثيرا جدا في كتابه وعلى لسان نبيه. فعلينا أن نتوب سواء كنا مذنبين أم لا، سواء كنا مذنبين أم لا، لأن التوبة يعني كفى بالمرء يعني أن يكون مقصرا في الطاعة فضلا عن أن يكون مذنبا، فضلا عن أن يكون مرتكبا للكبائر، فضلا عن أن يكون منتكثا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتوب، علينا أن نتوب. والتوبة لها شروط أو لها أربع أركان. أولا الإقلاع عن الذنب، كيف يتوب رجلا وهو قائم على ذنبه يفعله ويقول أنا أتوب؟ كيف اقلع عن الذنب ويتوب الله عليك؟ وكيف يكون الإنسان قائما على ذنبه ويقول يا رب توب علي؟ اقلع عن الذنب والله يتوب عنك، والله يتوب عليك. فالإقلاع عن الذنب أول شرط، ولا ينبغي لرجل عاقل أن يظن أنه يتوب وهو مرتكب للذنب وهو قائم عليه. الشرط الثاني أو الركن الثاني العزم على عدم العودة، لأنه لو ترك الذنب الآن لأنه مدته انتهت، يعني رجل قائم يعني يشرب سيجارة مثلا، انتهت السيجارة، خلصت السيجارة وخلصت علبة السجاير وهو قاعد بالليل الساعة واحدة بالليل ومفيش محلات فاتحة، يقول أنا تبت حتى يصبح الصباح فيشتري علبة أخرى يدخنه، هل هذا يعقل؟ هل هذا من الصواب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا خطأ. فأول شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، إقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما صدر منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. فعلى الإنسان أن يندم لأنك عصيت الله عز وجل وتجرأت على محارمه وتجرأت على حرماته جل وعلا. الشرط الرابع لو كانت المعصية متعلقة بالعباد بحقوق العباد، فعليك أن تؤدي كل حق، كل ذي حق حقه، عليك أن تؤدي كل ذي حق حقه. والشرط الأخير أن تكون في وقت التوبة، لأن للتوبة وقت محدد، إذا أتى هذا الوقت لا تقبل التوبة. وقت عام للناس جميعا هو أن تشرق الشمس من مغربها، خلاص، أو أن تطلع الشمس من مغربها، وقتها لا تقبل توبة حتى لو كان الإنسان صاحي عايش لم يأتيه الموت. والوقت الخاص لكل إنسان إذا بلغت الروح الحكومة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا لم تصل الروح الحكومة وبدأ في مرحلة الغرغرة، نسأل الله حسن الختام. قدامنا بعد كده اليقظة، موضوع اليقظة ده يا إخوة أنا أريد فقط يعني مش عايز أطول عليكم، ولكن أنا عايز أخلص النهاردة إن شاء الله موضوع وسائل العلاج. واليقظة من مراتب أو من منازل السالكين. أنا جايب كلام ابن القيم في مدارج السالكين، يعني منزلة اليقظة جايب الكلام كاملا، طبعا لن أستطيع أن أقرأه كاملا، والله هذا الكتاب إذا قرأ الإنسان منه شيئا لا يستطيع أن يتوقف، يعني يظل يقرأ فيجد أنه هو الله المستعان، كلام نفيسي. اليقظة والقوة العلمية والقوة العملية التي تؤدي إلى اليقظة. يقول ابن القيم في أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. النائم أول مرتبة له أن يحدث له من اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا، يقول وقد ذكرنا أنها أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه. حد منتبه يا إخوة معايا ولا نعمل لكم انزعاج؟ الله المستعان. يقول وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه. وصاحب المنازل، صاحب المنازل منازل السالكين، صاحب المنازل منازل سبحان الله نسيت اسم الكتاب، الله المستعان. يقول صاحب المنازل الذي يشرح كلامه ابن القيم، يقول أن اليقظة هي القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعظكم بواحد. ومدارج السالكين في شرح منازل السائلين سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلينا في الموضوع منازل السائلين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. يقول صاحب المنازل أن اليقظة هي القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد. هذه القومة هي يقظة. يقول هكذا يا صاحب المنازل، يقول قال القومة لله هي يقظة فترة هو الفطور، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. نقول تاني، قال ده كلام ابن القيم معلقا على كلام صاحب المنازل، يقول القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض بالحياة لرؤية نور التنبيه، وهي على ثلاث أشياء. ركزوا بقى يا إخوة، هي على ثلاث أشياء. نعم، أول شيء لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقه. حد فيهم حاجة يا إخوة؟ كلام رائع جدا. يقول على القومة هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. اليقظة هذه على ثلاث أشياء، خلاص. لحظ القلب إلى النعم، أن يعلم القلب أن هناك نعم على اليأس من عده، خلاص، والوقوف على حدها. الحد هو الايه؟ هو الوصف، ان تعرف وصف النعمه نفسها ومعناها وكونها ايه هي، والتفرغ الى معرفه المنه بها والعلم بالتقصير في حقها. يقول وهذا الذي ذكره هو موجب اليقظه واثرها، فانه هو موجب اليقظه واثرها، خلاص، فانه اذا نهض من ورطه الغفله لاستناره قلبه برؤيه نور التنبيه أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بما بها من غير استحقاق ولا استجلاب له، ولا يستحق هذه النعمة، ولم يستجلبها، ولم يأتي بها من عند نفسه، ولكن من الله بها عليه. يقول يعني الإخوة بارك الله فيكم، ركزوا معي، لو في نقطة عايزين تعاد ممكن عيدها يعني، بارك الله فيكم. يقول هذا الذي ذكره من ثلاثة أشياء، لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة الإيه المنة بها والعلم بالتقصير في حقه. يقول هذا الذي ذكره هو موجب يقظة وأثره أيضا، فإنه إذا نهض في ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها، كثرة النعم، فيأس من عده والوقوف على حده، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكره. تمام. ويعني إخوة لو عايزين تعملوا كلام كتاب بس أو كشكول، أو مش كشكول مش هيقضي يعني، ممكن تجيب بقى حبة ورق كتير جدا وقلم وتجلس حقيقة يعني إخوة الكلام ده اعملوه عملي، والله يعني ساعتها الواحد هيشعر يعني بصغر حجمه وعظم نعمة الله عليه. اكتب نعمة النظر وشوف كم نعمة تندرج تحت نعمة النظر، من آثارها التي ينتج عن نعمة النظر ايه اللي بتستفيده، وهتعرف توصفها كنعمة، وهتعرف اللي انت توخدها او ربنا نجاك منها بسبب نعمة البصر قد ايه والمنافع، فضلا عن وجود النعمة نفسها، فضلا عن ان انت مش مستحق للنعمة ولم تستجلبها باي ثمن. ثم بعد هذه اكتب نعمة العين ونعمة الانف الشم ونعمة الاذن ونعمة الكلام اللسان والتذوق، اقعد اكتب بقى كل نعمة كده، في الاخر مع عدم استطاعتك لوصفها وصفا دقيقا وعدم قدراتك على كتابة كل شيء، لا ستجد ان يعني تجد عندك قصور في كل شيء. اولا لا تستطيع ان تحصيه، وانت عد نعمة الله لا تحصوه. ثانيا مش هتعرف تقف على حدها جيدا, يعني مش تعرف تصف النعمة وصفا كاملا. ثالثا انك اصلا لست مستحقا لها ولم تستجلب. فالله المستعان. يقول بعد هذا الكلام: فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية. خلاص, محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له, هذه أول عبودية. والثانية إزراؤه لنفسه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب. مركزين معي إخوة؟ هنا بيقول نظر لما تعمل هذا الكلام وتجد فعلا انك لا تستطيع ان تحسن النعم ولا تستطيع ان تقف على الحد الكامل للنعمة وانت لست مستحقا لها ولا مستجلبا لها, ده هينتج عنه حاجتين مهمين جدا. اولا محبة المنعم جل وعلا واللهج بذكره, هذه في الاولى برضه اول عبودية, وتذكر الله وخضوع والخضوع له جل وعلا. العبادة الثانية إزراء النفس, لأنك عاجز حتى عن الشكر فتصبح متحققا أنت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار, وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له, ولو رحمهم لكان رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائما سائرا إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. وعليكم السلام. تعلم دائما أنك سائر منة ومشاهدة التقصير, فأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالله المستعان. قال الثاني: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصه. مش نطيل في كلام ابن القيم, ولكن هذا الكلام مفاده أن اليقظة تأتي منها هنا. اليقظة تأتي منها هنا أنك تسير بقوة في حق هذه النعم وفي حق الله الذي أنعم عليك. قد قال المسيح صلوات الله عليه: من أدى لك معروفا فكافئه, فإن لم تستطع فابذل له من قلبك. هذا إذا أدى لك أحد المخلوقين معروفا أن تكافئه بما أعطاك, فإن لم تستطع أن تؤده إليه أو تكافئه بمثله فابذل له, حبه, هتحبه أكيد. ليه؟ لأنه أعطاك شيئا لم تستطع أن ترده إليه ولم تستطع أن تكافئه عليه. فكيف مع والله المثل الأعلى: فكيف بالذي خلقك وسواك وعدلك, فكيف بالذي هو يلطف بك في كل يوم, فكيف بالذي هو يرزقك كل يوم, فكيف بالذي يراك تعصاه ويحلم عليك. هذا يورث المحبة لله عز وجل واللهج بذكره, واللهج بذكر الله يورث النشاط من الفطور وتجديد الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فمعرفة النعمة وحدها يجعل الإنسان يحب المنعم ويزدري نفسه. خلاص. وأن الإنسان بين ثلاثة أشياء يعيش: بين نعمة يجب عليه شكرها, وبلية يجب عليه الصبر عليها, ومعصية يجب عليه التوبة منه. فالله المستعان. أنا عايز خلاص اقتربنا من النهاية. النقطة اللي بعد كده معرفة فضائل الأعمال, لأن الفطور عن العمل قد يكون سببه أنك جاهل بفضل هذا العمل, أنك لا تعرف مثلا أن الصيام يوم في سبيل الله يبعد بينك وبين الناس 70 خريفة. فإذا علمت الفضل قد تنشط, فإن لم تنشط قلنا يرجع الواحد منا إلى نفسه فيذكرها بالله عز وجل وينتقي من العبادات ما يستطيعه في حال الفطور فيفعله, فهذا يقوي إيمانه ويجدد إيمانه يعني يجعله أنشط يعرض على نفسه مرة أخرى فضائل الأعمال، فيجد نفسه قد نشط إلى عمل ما، وهكذا يكون في زيادة لا يكون في نقصان. وقلنا النقطة اللي بعد كده إن شاء الله البحث عن الطاعات السهلة، ودي قلناها في أثناء الكلام إن أنت تنتقي من الأعمال ما يسهل على البدن والروح في أثناء الفطور، إن النفس كما قال سيدنا علي بن أبي طالب إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة، هي مقبلة تريد الطاعة فخذها بالعزيمة، خذها بالعزيمة يعني اعطيها من الفسحة لأن تعبد الله عز وجل، وزود بقى من النوافل وتقرب إلى الله عز وجل، فإذا أدبرت فخذها بالإيه فأقصرها على الفرائض. هكذا قال سيدنا علي، قال علي بن أبي طالب قال إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة، وإذا أدبرت فأقصرها على الفرائض. النقطة اللي هي 20 الرفق بالنفس وعدم حملها على الطاعة جبرا، وده كلام سيدنا اللي احنا نقوله خلاص، بل الاقتصار على الفرائض إذا فتر. النقطة اللي تليها عدم التوسع، نقط بقى يا إخوة نقط وقائية، هي نقط وقائية يعني الإنسان لا تقترب منها في حال الفتور، لأنها قد تجعل هذا الفتور انتكاس، وقد تحولك من إنسان يقف على حد الفرائض إلى إنسان واقع في المحرمات. النقط دي وقائية، منها عدم التوسع في المباحات أثناء الفطور، لأن النفس أصلا عندها استثقال للطاعة وهي مقبلة على الدنيا، فإذا فتحت لها هذا الباب توسع في فضول الطعام وفضول النوم وفضول الشراب وفضول المخالطة وفضول الشهوة، هذا يجعلها يعني مش بقى هي كانت فاترة فقط عن الطاعة، لا هذا يجعلها تقبل بقى على هذه المباحات حتى تقع بك في الحرام. فالإقصار من الطعام مثلا، اكثر من الطعام يؤدي إلى السمنة ويؤدي إلى التكاسل عن الطاعة، وقد قال الله عز الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عليه قال إياكم والبطن والشراب، فإنها مفسدة للجسد ومورثة للسقم ومكسلة عن الصلاة. وفضول المخالطة يجعلك تقع في الحرام، لأن الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالأمر أصبح يعني أن أنت الأسلم لك في حال الفطور أن تقصر نفسك ألا تتوسع في المباحات، ألا تتوسع في المباحات. وما فضول الشهوة فتؤدي إلى إنهاك البدن، لو كانت شهوة مباح يعني، لو كانت شهوة حتى لو كانت كل الكلام نتكلم فيه هذا في الأشياء المباحة، أما إن كان طعاما مسروقا مثلا أو مغصوب أو محرم فهذا حرام لا جدال فيه. وأما إن كان النوم هذا نوم عن الصلاة، صلاة الفجر الفريضة أو صلاة الفريضة عموما عن عمد وعدم الحرص على الصلاة الفريضة هذا لا يجوز. وفضول المخالطة أن تجلس في وسط الناس الذين يعصون الله عز وجل وتجلس بينهم دون إنكار لهم هذا حرام، الله المستعان. النقطة التي تليها من النقاط الوقائية عدم الاقتراب من أهل المعاصي وعدم الجلوس في أماكن الفتن، يعني لا تراجل فاتر عنده من ضعف الإيمان ما عنده ويمشي في الشوارع في هذه الأيام على الأخص، والنساء متبرجات وهو قد يكون ليس متزوجا أو يكون فيحدث له من النظر إلى الحرام الذي قد يوقع في نفسه حب المعصية فيجعله يفتن، وقد يأتي الشيطان للإنسان من هذا الباب فيقول له عليك بأن تذهب إلى فلان فتدعوه، يكون هذا الذي سيذهب إليه يدعوه يكون قائم على معصية، فيراه الفاتر هذا الفاتر الذي ذهب ليدعو أخيه يرى أخيه مبتهجا بالمعصية سعيدا، يعني كأن يحدث امرأة مثلا أو يشاهد محرم أو يفعل أي معصية، يجد هذا الفاتر الذي عنده من ضعف الهمة ما عنده هذا العاصي مبتهجا بمعصيته فيفتن به ويقع فيما يقع فيه هذا الرجل. وليعلم الواحد منا هذه آخر النقطة أن علو الهمة هذا من العقل، أن يكون الإنسان عليه الهمة هذا من العقل، هذه بداهيات العقل، أنك تعلم أنك في دنيا، وهذه الدنيا لو كانت من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، فما بالك والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. وكما قيل لو أن الدنيا ممتلئة بالأحجار الكريمة ويأتي طائر بعد كل 100,000 عام يأخذ حجرا واحدة، سيأتي وقت على الأرض وليس فيها من الأحجار شيء. فالله المستعان، فعلو الهمة من علامات كمال العقل. والراضي بالدون دني يا إخوة، الراضي بالدون دني، الراضي بالدون دني، يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الله المستعان. احنا كده تكلمنا في بعض أسباب الوقوع في الفطور، وتكلمنا في بعض وسائل العلاج من الفطور. طبعا لم نستكملها كلها ولن ندركها كلها، يعني أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي لن ندركها كلها، هذا ما استطعت أن أجمعه لكم. فلا تنسوا، بارك الله فيكم، واجب الكلمة النهاردة، قلنا النهاردة إن شاء الله ناخد واجب إن احنا نصلي ركعتين قبل أن ننام ركعتين لله عز وجل، ونصلي الثالث شكنا ويجعلنا من أهل الخير والحريصين على الخير، يعني وأن يجنبنا النفاق والرياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.